إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي مستعينين بالله تعالى في هذه السلسلة المباركة والتي بعنوان آفات اللسان. نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا وجوارحنا جميعا. تحدثنا في اللقاء الماضي عن حرمة الغيبة، واليوم ما يباح من الغيبة، لأن هذا الشرع المبارك جاء يعالج جميع جوانب الحياة. وصدق الله حيث قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك جاء الشرع المبارك بالاستثناء في مواطن معينة، هذه المواطن يباح فيها الغيبة. منها أولا التظلم، إنسان وقع عليه ظلم يجوز أن يذهب إلى من بيده رفع هذا الظلم فيشتكي الظالم كي يرفع عنه هذه المظلمة، أو ترفع عنه هذه المظلمة. وربنا جل ذكره في كتابه قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تدبر هذه الآية الكريمة، يخالفها كثير من الناس، يسمعون المظلوم يتكلم بكلام عن الظالم فيعيبونه ويلومونه. ربنا جل ذكره قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الكلام السيء لا يحبه الله سبحانه، ولكن أذن الله تعالى فيه للمظلوم، أذن الله للمظلوم أن يشتكي من ظالمه وأن يتكلم فيه بحق. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث خاصة في باب المعاملات. قال صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث رواه الإمام مسلم في سننه وهو حديث ثابت صحيح، قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد، اللي هو المماطلة، والواجد يعني ما يجد ما يقضي الدين الذي عليه أو يقضي الحق الذي عليه للناس، وإذا به يماطل في دفع الحقوق ويماطل في إعطاء الناس أموالهم وحقوقهم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الذي لا ينطق عن الهوى، يعني يحل لمن أخذ ماله بغير حق أن يتكلم في من أخذ ماله ظلما، وأن يشتكيه وأن يعيبه وأن يتكلم فيه بحق. لي الواجد يحل عرضه، يعني يحل أن يتكلم فيه، وعقوبته يعني يحل أن يسجن ويحبس ويعاقب من أجل أنه أخذ أموال الناس بغير حق. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه بغير حق فقد أوجب الله له النار. قال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أرك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. سبحانك ربي ما أعظمك، وما أعظم هذه الشريعة الغراء، وما أبركها، وما أذل المسلمين، ولكنهم لو عملوا بهذه الشريعة المباركة. مطل الغني ظلم، يعني من عليه حق لعباد الله ويجد أداء لهذا الحق ويماطل في أدائه فهذا ظلم بين يحاسب عليه بين يدي الله إن مات على ذلك. مطل الغني ظلم. إذا أردت أن تنزلها على واقعك في الحياة انظر إلى الشركات أو إلى المؤسسات أو إلى العمال، كثير منهم إلا من رحم الله لا يؤدي حق الأجير، أو الناس في البيوت يأتي بعامل أو طباخ أو سائق، فإذا أعطى فالواجب عليه أن يعطيه أجره إذا قام بالعمل، أما أن يماطل في أداء الحق وهو يستطيع دفع الحق الذي عليه ولكن يقول أعطيه كل 4 أشهر شهرا أو شهرين أو جزءا من ماله ولا أعطيه حقه كله، وهذا مسكين ترك بلاده وأهله وأولاده من أجل أن يرزق ويكفي نفسه. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وكذلك الذي عليه دين للعباد وحق ويستطيع قضاء هذا الدين ولم يؤدي فقد ظلم، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. ولذلك أيها الأحبة الكرام، مطل الغني ظلم، في مقابلها الفقير الذي لا يجد وفاء وهو صادق ويعتذر لصاحب الدين: يا أخي اسمح لي، لا أجد والله وفاء، وإن يسر الله تعالى إن شاء الله سأقضي لك دينك. مثل هذا يجب إنظاره ما دام صادقا وليس آكلا لأموال الناس بالباطل وليس مماطلا. وبشرى لصاحب المال المبارك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صح الحديث عنه في صحيح مسلم أنه قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وثبت الحديث أيضا في السنن بإسناد صحيح عن هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة. قال: ثم سمعته بعد ذلك يقول: من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثليه صدقة. قالوا: فسألنا بريدة عن ذلك، قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الأجل، وإذا حل الأجل وأنظره وكان معسرا كان له بكل يوم مثليه صدقة. الموت التالي الذي يتجوز فيه الغيبة الاستفتاء. تحدث مسألة ويريد العبد أن يستفتي فيها، هل يريد أن يقول: فلان فعل كذا، فهل ما حكم الشرع في هذا، أو ما الحكم في زوجتي فعلت، أو ما الحكم في زوجي يفعل ويسمي؟ إن استطاع أن يستفتي بدون سؤال بدون تسمية جاز وهو الأولى، وإلا جاز له أن يسمي ولا حرج. جاءت هند بنت عتبة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، تستفتيه في مسألة مهمة في بيتها. وللأسف الشديد بيوت المسلمين تتعرض لفتن ومحن ووالله لزلازل، ولكن لا يكلف الواحد منهم خاطره أن يستفتي فيها. ولعل المرأة أو الرجل يقول: لا، كيف أستفتي ويعلم الناس بحالنا، ويتنادى في خطئه: يا ليت الواحد منهم يصلح خطأه ولا يستفتي. هذا المطلوب، لكن يتنادى في الخطأ أو تتنادى في أخطائها ويعرض البيت للهدم بسبب أنني لا أستفتي، هذا عيب كبير وخطأ جليل. جاءت هند بنت عتبة وهي من أشراف الناس وتشتكي سيدة مكة كلها، تشتكي زوجها أبا سفيان. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح إن أخذت من ماله دون علمه؟ ماذا قال لها رسول الله؟ هل قال لها: هذا حرام عليك، كيف تتكلم بهذا الكلام وأنت السيدة الشريفة الجليلة وزوجك سيد أهل الوادي؟ ما قال ذلك. قال: لا، لا جناح عليك، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما أبرك الدين وما أعظم الشريعة، لأنها والله ليست من عند بشر، إنما هي نزلت من عند رب البشر. نعم، كذلك ثبت الحديث في صحيح مسلم أن رجلا من حضرموت جاء، هو ورجل من كندة، جاء الحضرموت يشتكي إلى رسول الله من الرجل الذي من كندة. قال: يا رسول الله، هذا غلبني على أرض أبي، يعني كان له أرض ورثها من أبيه، وجاء الكندي وأخذ هذه الأرض ظلما وزرعها. فقال رسول الله له: ألك بينة؟ عندك كتاب يثبت هذه الأرض أو بينة تثبت حقا؟ قال: لا. قال: لك يمينه، يعني إذا هذا المدعى عليه يحلف بالله أن الأرض أرضه، وتنتهي القضية على ذلك. ماذا قال؟ اسمع يا إخوان، قال الحضرموت: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي بما حلف ويذهب مالي. فقال رسول الله: هنا قضاء وحكم، والقاضي الواجب عليه أن يحكم بما أمامه ليس بعلمه هو. رسول الله يعلم أن هذا الرجل فاجر، ولذلك أقر الرجل المدعي عليه بقوله إنه فاجر، ولكنه يحكم بالبينات عليه الصلاة والسلام. فقال له: ليس لك إلا ذلك. فلما قام الرجل ليحلف، قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو حلف على مال أخيه ليأخذه بغير حق ليلقين الله وهو عنه معرض. نعوذ بالله تعالى من هذه العقوبة. يلقى الله وهو عنه معرض، يعني يلقى ربه عليه غضبان أشد الغضب، أعرض الله تبارك وتعالى عنه. أيها الأحبة الكرام، كذلك جاء كما ثبت في الصحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنشدك بالله أن تحكم بيني وبين هذا بكتاب الله. قال: وكان خصمه أفقه منه. فقال: نعم يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عفيفا عند هذا، عفيفا يعني أجيرا، وإنه زنى بامرأته، وهنا لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يقول هذا، والواجب النصيحة، ولكن لما كان المقام مقام استفتاء جال ذلك. قال: وإني استفتيت أهل العلم فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت ابني بمئة ناقة ووليدة. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة ناقة والوليدة عليك رجم، وعلى ابنك الرجم وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كذلك تجوز الغيبة في مقام التحذير. إنسان يأتي قد يتعامل مع بعض الناس، أو يشاركه في شركة، أو يناسبه في زواج ومصاهرة، ولا يعرف عنه شيئا، وأنت تعرف أنه ينصب على عباد الله ويأكل أموالهم بغير حق، هل يجب عليك أن تبين أم تسكت؟ الواجب البيان، وتحذر إخوانك المسلمين من التعامل مع مثل هذا. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صح الحديث عنه أنه قال: يا عائشة، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا الذي نحن عليه شيئا. والحديث في صحيح البخاري رحمه الله. ما أظن فلانا، قال علماؤنا الظن هنا يعني اليقين، يعني وليس هو الظن المنهي عنه، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا، بل رسول الله يعلم يقينا أن هذين الرجلين لا يعرفان شيئا من أمر الدين. قال ليث بن سعد راوي الحديث رحمه الله قال: كانا رجلين من المنافقين. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته. وما كان كنعم كما قال داود: ما كان رسول الله يعلم جميع المنافقين، هناك منهم من يعلمهم وآخرين لم يعرفهم، الله تعالى يعلمهم سبحانه وبحمده، لكن هذين خصهما بالإسم وبالتسمية لأجل الضرر الواقع منهما، ولذلك حذر منهما. وزيد بن أرقم ثبت الحديث عنه أنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فجاء زيد بن أرقم وكان غلاما صغيرا، ليتعلم المسلمون جميعا أن واجب التحذير وواجب القيام بحق هذا الدين من النصيحة واجب على الرجال والنساء والغلمان، واجب على كل من ينتمي لهذا الدين الكريم. كان غلاما ولكن وعى هذه الكلمات السيئات التي تطعن في الدين وفي الشريعة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فقال: يا رسول الله، سمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول كذا وكذا. فأرسل رسول الله إليه، فاجتهد عبد الله بن أبي بيمين وأقسم بالله ما قال. فقال الناس: كذب زيد على رسول الله. قال زيد: فانتابني غم شديد وشدة عظيمة بسبب ما قالوا. فأنزل الله تعالى سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا، وبرأ رب العزة جل جلاله زيد بن أرقم. أيها الأحبة الكرام، كذلك من المواطن التي تجد فيها الغيبة الاستشارة. جاءت فاطمة بنت قيس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهل خطباني، يعني تقدم إلى خطبتها اثنان، وكلاهما معروف، وأحدهما قريب النبي صلى الله عليه وسلم وابن سيد الدنيا، ولكن النصيحة واجبة للعبد، واجبة على العبد إذا استنصح، ولا يقول هذا ابن عمي أو هذا ابن خالتي فلا أقول حتى لا يحزن. لا يا أخي، دينك دينه، هو أحب إليك من كل شيء. قال رسول الله: يا فاطمة، إن معاوية صعلوك لا مال له. سبحان الله العظيم، كان في بدء أمرك حال كثير من الشباب، فقير معدم، ثم صار هذا السيد أمير المؤمنين، وصار من سادات أغنياء العالم ومن أجود الدنيا كلها، ولكنه في ذلك الوقت كان فقيرا معدما، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه صعلوك لا مال له. وأما أبا الجهل فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، يعني سيؤذيك لو تزوجتيه، إذا أغضبتيه يوما يضربك بالعصا، على أحد التأويلين لأهل العلم في الحديث. ولكن تزوجي أسامة بن زيد. هنا النصيحة المباركة. وكذلك يستثنى من الغيبة ذكر المجاهر بالفسق، ونص علماؤنا كالذي يشرب الخمر ويجاهر بها ولا يبالي. أو يقع في الزنا عافانا الله والمسلمين ولا يبالي. وهذه البلايا يجوز الإنسان إذا ذكر هذا المجاهر بالفسق الذي فيه ليست بغيبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال استأذن رجل على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام عليه الصلاة والسلام فلما انصرف قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قبل أن يدخل قلت بئس أخو العشيرة ولما دخل ألنت له الكلام؟ قال يا عائشة متى عهدتيني فاحشا أو بذيئا صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن بين أمرا عظيما فقال إن شر الناس عند الله من اتقاه الناس اتقاء شره أو اتقاء فحشه. يعني لعلك تتكلم مع إنسان بكلام في غاية الأدب ولكن تتقي شره، هذا من شر الناس عند الله تعالى. نسأل الله العافية والسلامة. والموطن الثالث والأخير عند التعريف إذا ذكر إنسان إنسانا بأمر لا يعرف إلا به كالأعمى والأعرج والأحول والبذين وما شابه هذا فإن مولانا قال في كتابه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والمستقرئ لسيرة سلفنا الصالح يجد في حياتهم الأعمش سليمان بن مهران الأعمش والأعرج وغير ذلك من هذه الأسماء التي أشهرت وكانوا أئمة من أئمة العلم والدين ولكن لم يكونوا يعرفون إلا بهذا. فلا حرج إذا نادى الإنسان أو تكلم قال فلان بأمر هو فيه ولا يعرف إلا به. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يبارك لنا في هذا الدين وأن يوفقنا للعمل به والاستمساك به يا رب العالمين وأن يختم لنا بالتوحيد بعد طول عمر وحسن عمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الأحبة الكرام، هذه الست التي تستثنى من الغيبة جمعها بعض الفضلاء الكرام رحمة الله عليهم فقال والذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمجهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ثم إذا علمنا بتحريم الغيبة فديننا الكريم ما جاء بهذا فقط بل جاء بتحريم سماعها. يعني لا أجلس في مجلس يغتاب فيه أحد وأجلس وأجامل الناس. العبد لو علم يقينا أنه سيسأل وحده ليس معه لا أب ولا ابن ولا صديق ولا رئيس ولا مرؤوس سيعمل سريعا ويعمل جاهلا في نجاة نفسه. أنج بنفسك يا عبد الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال رسول الله من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهو صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت عتبان بن مالك يصلي فيه ركعتين كي يتخذ هذا الموضع عتبان مسجدا. فقال أين مالك بن الدخشم لا أراه. فقال رجل يا رسول الله هذا منافق. فقال لا تقل هذا، أما علمت أنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولما كان في غزوة تبوك سأل عن كعب بن مالك فقال رجل يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عقبيه، يعني هذا رجل لا يحب أن يهين نفسه في طاعة الله وهذا كذب. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا على كعب إلا خيرا. فنسأل الله التوفيق والسداد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقبلنا أجمعين يا رب العرش العظيم. اللهم أفض علينا من بركاتك وتوفيقك وهدايتك وصلاحك يا ذا الجلال والإكرام. وقنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اكفنا شر عبادك أجمعين، واجعلنا نتقلب في حماك وحفظك يا رب العرش العظيم. اللهم احفظ قطرا من فيها إلى آخر الزمان، وأدم عليهم نعمك وآلائك وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، واختم لنا بخير يا رب العالمين، واغفر لمشايخنا ووالدينا وأحبابنا في الله أجمعين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأفضل الصلاة.